الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 19 بعد 700، ونحن بين يدي الحديث عن الإيمان بالآخرة، حيث يبعث الله تبارك وتعالى الموتى من قبورهم إلى ساحة العرض على الله جل جلاله، يكون الحساب هناك مواطن يوم القيامة جاءت بها النصوص والآيات، منها تقارب الصحف والميزان، منها الحوض من الصراط، ثم بعد ذلك فريق بالجنة وفريق بالسعير. الذين يدخلون الجنة هم الذين قدموا ما به أوصلهم الله عز وجل برحمته إلى الجنة، والذين كانوا في السعير هم الذين قدموا بين أيديهم ما كان حصاده أنهم صاروا من أهل السعير، آمنوا وعملوا الصالحات، كفروا وعملوا السيئات. الحديث عن الآخرة هو حديث عن عقيدة سمعية، أي تثبت بالسمع، يثبتها النص، وحيث نقول يثبتها النص لأن العقل وحده إذا ما سألناه ما رأيك يا عقل بما يتعلق بهل هناك حياة أخرى غير هذه الحياة أو ليس هناك حياة أخرى، العقل يمكن أن يقرر الصفة فقط دون الوقوع. ما الصفة؟ يقول وجود حياة أخرى يدخل في دائرة الممكن، فيخرج بقوله ممكن المسألة عن كونها مستحيلة، وبالبداية خارجة عن كونها واجبة، يعني الواجب ما نتصور عدمه، ونحن حتى الآن ما دخلنا في عالم الآخرة. جاء النص ليثبت أن هذا الممكن في نظر العقل وميزانه إنما هو واقع، فتحول الممكن إلى واجب، لكنه واجب عرضي، عرض هذا الواجب للممكن فنقله من حيز الإمكان إلى دائرة الوجوب. وهنا يمكن أن نستعرض الأدلة التي تؤنسنا، أقول تؤنسنا لأن الأصل إذا قال الله عز وجل هناك آخرة يعني هناك آخرة، وهذا منطق صديق، لأن كان قال فقد صدق. إذن ينبغي أن نستثبت بداية من القائل، إذا آمنت بالقائل فما يبقى عليك إلا أن تؤمن، هل قال القائل الذي أثبته ما قال أم لم يثبت؟ إذا ثبت أن القائل الذي آمنت به قد قال، مع ذلك ليس وراء ذلك وراء. خاصة هنا نستحضر أن عالم الآخرة يلتقي مع الدنيا من حيث الوجود، هناك وجود هنا وجود وجود، لكن كيفية الوجود مختلف اختلافا جوهريا، الخلاف جذري بين الوجودين. هذا وجود أسس على أنه لا بد فيه من الرحيل والانتهاء، هناك وجود بناه الله عز وجل ليبقى أبد الآبدين ودهر الداهرين. أيضا الوجود الأخروي ليس فيه ما يتعلق بالتكاليف ولا بالجهد الذي ينبغي أن تبذله من أجل أن تصل إلى ما تبتغي، ولذلك كتاب الله عز وجل جاء بكلمتين مختصرتين، وهو يقارن بين الدنيا وبين الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى. من حيث هي خير؟ من حيث المهية، كل ما في الآخرة أفضل من كل ما في الدنيا. هنا نتكلم عن المتاع الذي هيأه الله عز وجل لعباده بالجنة، وأبقى هذا فارق جوهري. هذه الدنيا مهما اتسعت ميادين شهواتها ولذائذها وما تذوق الإنسان ما تذوق منها فإنها لا بد من أن تنتهي. وعلى هذا جاء كتاب الله عز وجل لأنسنا بأمرين حقيقة. هذين أمران هما ألفت إلى النفس يعني إلى الإنسان يعني إلى التكوين الأول، ولفت الأنظار يعني أنظار العقول إلى عالم النباتات. هنا حيث نقول نباتات ربما قال القائل أنت عم تكلم عن بعث النبات ولا بعث الإنسان؟ نقول عم تكلم عن بعث الإنسان. قال لماذا حشرت النبات؟ قلنا هنا نأتي بالنبات من حيث إنه فيه ميت فيه حي، والحياة النباتية لا تفترق من حيث جوهرها ومن حيث مظاهرها عن الحياة الحيوانية أو الإنسانية. ولذلك حيث تأتي آيات تتناول الظواهر النباتية، وحيث نقرب البذور النباتية من بؤرة تفكيرنا، مع ذلك أننا أمام ظاهرة كونية يمكن أن نفرق بها بين بذرة ميتة وبذرة حية، وعندنا عالم الأشجار يمكن أن تيبس، عالم الزهور يمكن أن تيبس، تكون في أي نعمة يمكن أن تكون ثم تجف. وهذا يرجع الآن إلى البناء الأساسي في كيان الجسم، جسم خلايا. هذه الخلايا تشكلت منها أعضاء، كل الأعضاء ترجع إلى الخلية، وهناك فروق جوهرية بين عضو وعضو، التركيب واحد لكن في صبغة معينة في طابع معين لكل عضو من أعضاء هذا بدن. إذا نظرنا إلى أي صنعة وهذا الإنسان اعتبره أنت من الصنعة، وجدنا أنفسنا أمام كل صنعة تحتاج من حيث إبرازها إلى قدرة، وتحتاج من حيث تصميمها إلى إرادة، وتحتاج إلى دراية من الصانع بما يصنع. وهذا نجده من أوضح الواضحات في حياة الإنسان. البدن مكون من أعضاء، وإن رجعت الأعضاء كلها إلى الكهاري، لكن من حيث نظرنا المباشر حتى قبل أن نتعرف إلى الإلكترونات وبروتونات ونيوترونات، قل ما شئت أنت في هذا، نحن نعلم بأن البدن فيه كبد، فيه بنكرياس، فيه 12، في أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة، وفيه رئتان، فيه قلب، فيه حنجرة، فيه بلعوم. هذه كلها أعضاء يتشكل منها البدن. اختلاف هذه تدل على الإرادة، ذلك أنه كان بالإمكان أن تتحول كل الخلايا التي يأتي بها الغذاء لتكون عضوا واحدا فقط. وقد قرر العلماء أن الطبيعة لا تعرف التلوين من حيث ذاتها، ليس في كلامي يعني أي إشكال ولا غموض. آتي لي ورق الكربون وأضعه بين 100 صفحة بيضاء، ثم أكتب على الصفحة الأولى زيد، فتحت الصفحة 55 مكتوب عمر. أنت ما بصدق أو ما بصدق؟ لماذا؟ قال لأنه هذا عمل الطبيعة، طبيعة الطابعة، طبيعة الكربون. أنت كتبت كلمة زاي يا دال، فهي تنقلها ليس على 100 صفحة فقط، على مليارات من الصفحات. لا تعرف طبيعة التلوين، فحيث نجد أن هذا الإنسان مكون من نطف أمشاج، ثم إذا ما تبعته الآن صار الإنسان من حيث كونه جنينا مصورا بالحرف، الحرف الواحد تماما تماما. الآن صوروا ميت في قبره بأجهزة تصوير، وتبين لهم كيف يتحلل أو كيف يبدأ بكذا وكذا وكذا وكذا. الإنسان في الرحم مصور مذ أن إلى أن تماما. لو أنك جئت إلى المضغة التي هي كقصعة لحم قد عضضت عليها مضغة منضغة، عضضت عليها بأسنانك فإذا بها مفصلة بالأسنان، ثم إذا بها تتبرعم يظهر ما يظهر منها، ثم إذا بها رجل يد ورأس ورقبة، فهذا التلوين من الأصل، هو الأصل واحد. هذا التلوين يدل على أن هناك ملون، يعني هناك من يأخذ هذه الخلايا من معينها من أجل أن يشكلها بالأشكال التي أرادها. كل العلماء قالوا التنوع دليل على الإرادة، طبعا ليس تعشيرة الهضم، لو دخلت إلى مصنع كاسات ثم نظرت إلى نماذج من الإنتاج لوجدت أن أنواعا مختلفة من الكؤوس، ولو جئت إلى المدير الذي يروج لقال لك هذه الكؤوس لكذا وهذه الكؤوس لكذا وهذه الكؤوس لكذا. ألا ترى معي بأن الصبابة نفسها التي يركب فيها الزجاج السائل هي مختلفة الأنماط؟ طيب هناك صانع لهذه، وهكذا قل. ومثل هذا كل الكون بهذه المثابة، التنوع ينفي مصادفة، التنوع يدل دلالة بدهية ليست نظرية على الإرادة. لا بد من قدرة تنجز، ولا بد من إرادة تخصص، ولا بد من علم يجمع هذا كله، ذلك أن القدرة تبرز ما خصصته الإرادة، والإرادة هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، كما مر معنا في دروس التوحيد حيث تناولنا صفات الله تبارك وتعالى. هل أنا وأنت ندخل في هذا المعين؟ نعم، أنا وأنت، أنا مخصص وأنت مخصص، أنا قدرة الله عز وجل أبرزتني وأنت قدرة الله عز وجل أبرزتك. ثم السؤال العريض، نسب الخلق إلى الله عز وجل وجاءت الرسالات تحقق هذه النسبة، إلى الآن لا فكرة الطبيعة تمكنت من أن تحل محل اسم الله، ولا المصادفة تمكن من يقول بها من تفسير هذا الوجود، فحيث سقطت فكرة الطبيعة وحيث لم تستطع فكرة المصادفة أن تقوم على قدميها من أجل أن تقول إنه هذا كله وجد مصادفة، علما بأنه الشبكية وحدها تنفي، ليست المصادفة وحدها تنتفي، وإنما من يقول بالمصادفة تنفي فكرة ووجوده. في الحقيقة وإن كان في كلام ممكن أنا متحرج من النطق به، عندنا دعوة وعندنا برهان، الدعوة التي ليس عليها برهان مرفوضة. بدي أفترض الآن، وهذا الحديث يمكن أن يخاطب به الملحد فقط، أما غير الملحد ما بحاجة لكل هذه الحيثيات. نقول هناك دعوة جاء بها الأنبياء يقولون فيها إن الله هو خالق كل شيء، فهل هناك من وقف على قدميه ولو كانت الطبيعة؟ لأن الطبيعة أيضا هم حيث يتكلمون عنها كأنما يتكلمون عن كائن حي واعي عاقل مدبر، أعطوا الطبيعة صفات الله عز وجل، قالوا الطبيعة منحت ووهبت وأعطت وقومت وقيضت وأهلت. نقول هذا صفات ذات عاقلة، فلماذا لا توصل الطبيعة من أجل أن تفك عنا مثل هذه المسائل من أجل أن تبصرنا؟ طبيعة صامتة مع مكلم، جاء الوحي بالأدلة الثابتة على أنه صدق، وقلنا قضايا كثيرة جدا تثبت فيها النبوات، كل هذه الرسالات أكدت أن الله عز وجل هو خالق كل شيء. الآن وظف كتاب الله عز وجل هذه الحقيقة على أنها حقيقة، ودعا إلى أن يناقشها ثم بنى عليها، أنت إذا لم تتمكن من أن تتعرف إلى صدق هذه، أقل ما يقال فيك، إذا لم تستطع مع ذلك أنك ينبغي أن تسلم بها. إذا استطعت أن تنقضها خبرنا، ما عندنا مشكلة حقيقة، لا مانع عندنا من أن تخبرنا بأن هذه الحقيقة التي هي الله هو خالق وكل شيء منتقضة، أعطيني. أما إذا شرحت لي، قلنا في دروس التوحيد الأولى ناقشنا بالجزء الأول من الكتاب عون المريد، ناقشنا كل الصروح التي أتى بها أولئك الذين أبوا أن يقول الله عز وجل الخالق، لكن فعلا تطرح فكرتهم ثم نحاورها، ما عندنا مشكلة. فإذا بها باهتة لا تقوى على أن تقف ولا لحظة واحدة، متى ما تسلط عليها الضوء تختفي مباشرة. بناء على هذا، بناء على ثبوت حقيقة الدعوة، بناء على أن الدعوة لا تنتقض، بناء على حكم العقل بأن هذا الصنع إنما يتطلب قدرة وإرادة وعلم، قل حياة ما عندنا مشكلة وحكمة ما عندنا مشكلة، هذه كلها إنما أتى بها كتاب الله عز وجل ودل عليه هذا الكون العريض. ولذلك قلنا أول ما أنزل الله من وحي 5 آيات اقرأ باسم ربك، انتهت إن إلى ربك رجعا. فدلت الآيات الأولى على قضية الربوبية وقضية الوحي ونعم الله عز وجل على هذا الإنسان في الخلق، خلقه من علق وعلمه ثم كذا، هذه كلها تحتاج لوقفات. ثم بيّن أنه لا بد من الرحيل، إن إلى ربك الرجعة مرجوع، هذا أوعى من قضية الرجوع، إن إلى ربك الرجعة. وذكرنا بأن الآية 291 فيما أذكر آخر سورة البقرة نزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هي آخر آية نزلت، وقال جبريل الرسول ضع على رأس 208 فيما أذكر من سورة البقرة. وهذا استدل العلماء به على كثير منها، أن الآية ضمن السورة، ترتيب الله عز وجل ضمن السورة إلى آخره. إذا عندنا هذا الإنسان من الأدلة النصوص التي جاءت تؤكد الآخرة، بنت هذا التأكيد على عطاءات الخلق فينا، ثم لفت النصف النظر إلى قضية دلالة النبات. أيضا ذكرنا بأن الآيات الأولى من سورة الحج، يا أيها الناس إن كنتم في رب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم بيّنت المراحل التي يتدرج بها خلق هذا الإنسان، ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. هو كل ترى فقرات تحتاج لوقفات طويلة، أنا لا أبالغ في هذا. ذلك أن الموت لا يصطاد فقط من به علة، ولا يصطاد فقط من بلغ 80، ولا يصطاد فقط من هو يجد ويجتهد، وإنما ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم بالفترتين، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. علم قدرة. هنا بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا خلق الله عز وجل لهذا الإنسان، وعليكم أن تبحثوا هل ما جاء به كتاب الله عز وجل من مراحل للجنين في بطن أمه في رحم أمه، هل على الحقيقة التي جاء بها كتاب الله عز وجل من حيث العلم ومن حيث البحوث. وترى الأرض هامدة مباشرة دون باطل، هي تتمت الآية واحدة، وترى الأرض هامدة، أتى بها هامدة لا خاشعة، هناك في مواطن أخرى خاشعة لأنها تحدث عن الملائكة، هناك في ذكر الملائكة ذات خاشعة، هنا وتر الأرض هامدة لأن الحديث عن الموت وعن البعث. وتر الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت هذا علامة الحياة وربت. وهنا كلام لعلماء أو للهندسة الزراعية مثير من الحقائق. لماذا قال وربت؟ ما معنى ربت؟ وينبت الله عز وجل فيها من كل زوج بهيج. بعدما أتى بهذا، وهذا يحتاج دراسات في علم التفريح في علم النبات، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لاحظ الربط بين سلسلة الوجود في عالم الإنسان وفي عالم النبات وبين النتيجة التي وصل إليها قوله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور. الآن نتعرف ما الأدلة، وباختصار إن شاء الله لا أطيل في التناول لأنها من الوضوح بمكان فعلا ما تحتاج لأكثر مما جاء بالحفظ القرآني. الحق سبحانه وتعالى يقيم الحجة على قضية الإعادة الآن، لأنه لا يحتاج الأمر إلى أن أثبت الوجود الآن. نحن في الوجود، أنت موجود، ما الدليل؟ هذا ما يسأله إلا مغفل، إلا أولئك الشفصطائيون الذين كانوا ينكرون الوجود. ومر معنا ما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله عز وجل لما جاءوا دخلوا عليه بالسيوف، ينبغي أن يقول مثل قولهم وإلا يقطعوا رأسه، يعني ذول دواعش القرون الأولى، أو مذبحة. أبو حنيفة لابد الآن من الحيلة حقا، وافقهم من أجل أن يستريح من بلائهم وشرهم، وكان قد أوعز إلى تلميذته أن يأخذوا حميرهم التي أتوا عليها، يعني هنا يركبون على حمير في معنى مهم جدا هنا، قال خذوا حميرهم أخفوها. لما خرجوا بعدما انتهى الأخذ والرد سألوا عن الحمير، فأنتم في الداخل كنتوا ما عم تثبتوا وجود نفسه، نحن ما من آمن بوجودنا حتى. لاحظ هذا هبل كارثي، كارثي على فكر الإنسان حقيقة. والله ما أدري هذه من أين نبت لنا هؤلاء النوابت. فرجعوا إلى أبي حنيفة قالوا للحمير، قالوا ما في حمير أصلا، ما في غير ولا أنتم موجودين، وحتى تكون حمير اثبتوا وجودكم بالله حتى يجيبكم حميركم. المهم أقروا، كأنما هي إقرار لا بالحجة أكثر من أن يكون إقرار بيقظة قد لا يستبعد هذا. يقولون بيّن الله عز وجل الحجة على قضية إعادة، قال وهو الذي. أنت لم تقرأ القرآن الكريم، كن معي، إذا وجدت الضمير الذي يعود على الله عز وجل، أولا لما حينما يقول هو لا يكون جمع، بخلاف إن نحن نزلنا، نحن هنا ما بصير وهم، لأنه ما في شرك هنا، هناك ما في شرك، لكن هناك توحيد صرف. هنا ونحن الضمير يعود على مجموعة من الصفات دلت الظاهرة وهي إنزال القرآن الكريم عليها. أما هنا قال وهو الذي، لا يصلح وهم الذين، بناء على أن الحديث عن الله عز وجل. الرقم اثنين وهذا مهم جدا، هو ضمير يعود على الذات من حيث اتصافها بكل الكمالات، هو ضمير يعود على الله لزوما، ولا يقبل ذكر الضمير أن يكون مجازا على الإطلاق. كل علماء التوحيد قروا هذا، بل علماء العقل، بل علماء اللغة. أنا حينما أقول جاء الأمير، الأمير فاعل، يمكن أن يكون جاء نائبه باللغة بصحة، لأنه يعني الأمير نائبه يعني الأمير. أما حينما أقول جاء هو، لا يصح أن يكون معناه نائبه أبدا، لا يصح. وهذه من الحقائق اللغوية الراسخة. قال وهو الذي يبدأ، دلنا الله عز وجل عليه بآثار قدرته، ويبدأ يعني ينشئ، وهو الذي يبدأ الخلق. أما قلت في البداية أنا نسبة الخلق لله عز وجل نسبة جاءت بها رسالات إلى الآن ولا بعد مليون سنة، أنا أقول بعد أنا مطمئن بهذا، لن يقدر أحد على أن يقول أنا أبدا. قلنا ولو فرعون، ولا فرعون، فرعون اكتفى فقط أنا ربكم الأعلى، ولو سألوه ما الدليل على الربوبية أنا ما بعرف بمكان يجيب، ممكن كان يفلت ويبهت حقه مثل ما بويت النمرود قال أنا أخي وأمين، قال فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، من المغرب فبويت الذي كفر. ومع ذلك كل رسالة جاءت تؤكد أن الله هو الخالق، ومن نسب الخلق لغير الله فليخبرنا ما هو هذا الذي نسبتم الخلق إليه، ثم أهو عاقل أم ليس بعاقل، عالم أم ليس بعالم، قادر أم ليس بقادر، مريد أم ليس مريد. لأنه كما قلنا حتى ما رد نعيد الكلام، يعني التنوع في الوجود دليل على الإرادة. أنتم إذا قلتم الطبيعة معناته الطبيعة عندها إرادة، وإلا ما بتعرف التلون أو ولا التلوين ولا اختلاف الظواهر. الكون مختلفة ظواهره، وإذا أنت قرأت القرآن الكريم تجد حتى الألوان مختلفة ألوانه، حتى الألوان دليل على الصدور، حيث إذا أنت جئت إلى معمى نسيج يخرج قمصانا بلون واحد لا بألوان، معناته هناك مهندس للألوان إلى آخر ما هنالك. ثم هناك عيارات للألوان على فكرة، خاصة في عالم السيارات هناك معيار للون حتى ما يكون لون أعمق وما أعمق. ثم جاءت اللغة لتبين أنه أخضر وأخضر غامق وأحمر أحمر قانن إلى آخر ما هناك، يعني في أصفر وفي درجات الصفرة أخضر إلى آخره. إذن هذا الكون بتلوناته وتنوعه وقيام هذه المتنوعات بأداء وظيفتها على الوجه الذي وضعت فيه وأوهيت له، هذا دليل على أن هناك مدبر يدبر هذا الوجود. جاءتنا الرسالات وقال لنا العقل بأن الله عز وجل وحده الذي يدبر هذه المخلوقات. أعطيني الآن، أنت قلتم طبيعة، طيب الطبيعة يا أخي تبعث لنا شيء حتى ما نضل، نحن ضللنا عنها، أنا ما بعتبرها ولا بشتريها فيه الطبيعة التي لديكم أنتم. ثم ما الطبيعة؟ وهذا أيضا نوقش في الجزء الأول، نوقش نقاش علمي كيميائي فيزيائي، أنا أيضا لست أبالغ في هذا. إذا نحن أمام هو الذي يبدأ الخلق، إذا كان يبدأ الخلق قال ثم يعيده، بنى خبر الإعادة على خبر البداية، ومن قدر على البداية يقدر على الإعادة، بل في حسنا نحن، وهذا ما خطبنا به الله تبارك وتعالى في حسنا أن الإعادة أسهل من البدء. وكلكم يعلم بأنه حتى الإنشاء أصعب من الاستمرار أو من الإعادة بعد الإنشاء، لأنه عندنا أساس نحن بيكون في هذا الأجمل والأوعى والأدق قوله ثم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم. ثم هذه ثم أعطتني رحابة زمانية ليس لها حدود، فيها وجودنا في هذه الحياة، فيها ترحيلنا إلى عالم برزخ، فيها بقانا في عالم برزخ، فيها أن يعيدنا الله عز وجل بعد ذلك. فثم قلنا ثم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، الفاء حرف عطف يفيد الترتيب مع المباشرة، ما في تراخي مع الفاء. الواو بمطلق العطف، هذا بالنسبة للحروف، وهذه من لقطات القرآن الكريم فقط واحدة. ثم بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعضهم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى مدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، ما قال فليتلطف، لما قال يدلك على أن التلطف ينبغي أن يصاحب هذا الذي يده من أجل أن يأتي بالفلافل من المدينة. قال مد أن يضع قدمه خارج الغار خارج الكهف. الواو متحصة. أنا بدي أرجع الآن وبين كيف يعني الواو هنا أفادت أن يغطي اللطف كل الحركة. فابعثوا أحدكم وليتلطف إلى المدينة بورقكم هذه فليأتكم وليتلطف فينظر وليتلطف. حذاري أن يظهر للقوم وهم لا يدرون أن الحال غير الحال وأن الناس غير الناس وأن الملك غير الملك. كان الملك وثنيا والآن الملك على مستوى من التوحيد وغير الله عز وجل الأحوال. ومن لقطات العلماء التربويين قالوا 300 سنة فيه تصبير لمن أراد التغيير أنه ما ينبغي أن يستعجل. يعني التغيير يحتاج إلى فترة زمنية. كان ممكن يومه 100 سنة 200 سنة لكن أنت ما تصر بالك أنه إحنا ننام 300 سنة تخرب بيتنا بعدين. لا إن شاء الله ما نستيقظ إذا كان ننام 300 سنة وضحني إذا كان سيقظوا ما مشاهد. إذن قال ثم يعيده. العجيب هنا أن القرآن الكريم يعاملنا من حيث قدرتنا على الفهم من حيث سعة أفقنا. ولذلك كن معي أي حقيقة تتعلق بالله عز وجل بربوبيته بألوهيته بصفاته سبحانه وتعالى أي قضية لا يتمكن العقل من استيعاب لا قويتها لا كنها. الكون ما طلب منا أن نعرف الكون بل لا نقدر على معرفة الكون وإنما من أجل أن نتعرف إلى ما أخبرنا به. لو افترضنا أن أفق ضاق مع ذلك أن الأفق هو الذي ضاق فلم يستوعب وليست القضية خارجة عن دائرة الفهم والاستيعاب. قالوا لي أنه في حفلة تنكرية مضاعف إيش فقلت لهم لماذا أرى أنا هذه الحفلات التنكرية أعرف بواعثها. دعك الآن من بواعث التآمر والمآمر والمضاعف إيش التغيير إلى الأسوأ دعك منها. أنا ما أريد هذا وإنما أريد أحيانا في بعض الدول مثل البرازيل مثل كذا عندهم مهرجانات سنوية. إذا كان الخمر نضج عندهم يسوي مهرجان الخمر مهرجان العري مهرجان كثير. أنت وهذه بالتلفاز تعرف أنت لو تابعت تجدهم بأشكال وألوان زيول وكذا وفوق ريش وبعدين بيضعوا هيك أقنعة فيها بوز فيها تخويف فيها مكشف. من ناحية تربوية نفسية بعلم النفس عن كلام باطنه طفح على وجهه. كل ما أنت صح هذا الكلام باطنه واضح. نحن نعرف أن الباطن أحيانا ينفلت من القيود حال النوم وذلك في رؤى تتعلق بالباطن تتعلق بحالة الباطن في رؤى كأن يرى نفسه في المراحيض وكان ما شاء الله خذيت العين أنا ما بحزك إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء في اليقظة بواطنهم نضحت على ظواهرهم. وإلا ما معنى يوضع مثلا وجه جاموسة ما معناها أو أفعى. أنت باطنك لو لم يكن فيه لوم التناسب فرحان لقوا صربا معك الباطن. فأنا كذبت هذه العبارة حقيقة كذبتها وقرأت العبارة. فقال أحد الذين استمع العبارة قال لي الذي قرأها قال أنا ما فهمت أن البواطن نضحت على الظواهر. فجئنا بصورة فيها وجه مشوه عمدا يعني هو شوه نفسه ما أدري والله لماذا يعني ناقصنا تخويف نحن مرعوبين أصلا، لكن ما عدفنا نفس، كله جف. قال له انظر هذه، قال له نعم، قال له هذا باطن على وجهه، باطن مكشر يعني. أنا ناقصة ترعبني عن جد والله، لأنه قراءة الوجه أمر مهم جدا، قراءة السحنة يعني، ما يسمى بالتوسم، التوسم. فالذين يتوسمون، أنا يمكن، ما أنا طبعا هذا الكلام من علماء النفس، قالوا يمكن أن أعرف أنه هو هذا مكتئب ولا غير مكتئب، حتى من السواد حول عينه، نائم ولا مو نائم، لأن الباطن ينضح على الظاهر. وإذاك الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه مشرق باستمرار، باستمرار مشرق. وكان إذا غضب عليه الصلاة والسلام كان في عرق في وجهه في جبينه، يدل على أنه قد غضب، لأنه لا يخفي، باطنه ظاهره وظاهره باطنه، باطنه أنوار وظاهره أنوار وأسرار، كل ما شئت في هذا. إذن قال له انظر إلى هذه، هذا باطن صار ظاهرا. أنت ما تعجب من هذا الكلام؟ هذا ترمعك أن الذي يكذب ويصور الكذبة ما كذب إلا لأنه قد كذب في باطنه قبل أن يكذب على لسانه، يعني هو في ذهنه عن الدين، ثم يعبر عن كذبه الذي عمر به باطنه فإذا به يصور ويرتب ويحاشي وهو يصور الكذبة أن تكذبه. فهنا يخاطبنا الله عز وجل بما نفهم. ماذا قال؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني لا تظن يا من ينكر الآخرة أو يستبعدها أن أمر الإعادة أصعب من أمر الخلق، بل هذا اعتقادنا، سواء خلقني من عدم ثم أفضى بي إلى العدم ثم أخرجني من العدم، كل واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ولعلي ذكرت وهنا يذكر أيضا، خلق الله ليس بالمعالجة. في حجر كبيرة أريد أن أضعها أنا في مكان، يا شباب يلا إيدك كذا بالعصي بالسياخ الحديد بالدحرجانية، يقول ما في إنتين، نحن بالمعالجة بعد ما نخلقها هرفنا. الإنسان يتعامل مع الكون بالمعالجة. إذا بتفتح الباب أنت والباب تأبى عليك بتصح وبتنح وبتحاول تحايل عليه حتى تفتحه، باب السيارة قل ما كنت أنت، نحن نتعامل بالمعالجة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يخلق من العدم. إذا استبعد إلا أنه للتقريب قال وهو أهون عليه. ثم آتي لآية ثانية فقط تتعلق بهذا المنحى، وكتاب الله عز وجل أخذ مساحات أو أخذت آياته مساحات من القرآن الكريم وهي تتناول قضية الآخرة. أتدري ماذا أخطر قضية؟ قضية ما بعد الموت. قضية الموت لا تحتاج إثبات، قضية الموت ما تحتاج، والله العظيم بفنون، ما شاء الله ما شاء الله، والله ذكي لا أفطن وكيف وعندك فراسي، أنا ما ظننت أنك متفرس بهذه الصورة. ما بعد الموت، من ظن أنه لا شيء بعد الموت يكون سلوكه متناسبا مع هذا الظن. وأما من عرف أنه موقوف غدا ومحاسب على الصغيرة والكبيرة، هذا هو الذي يستقيم سلوكه. لا، لما جاء إلى إبراهيم بن أدهم ذلك الذي أسرف على نفسه، قال له أنا أسرفت على نفسي، دلني على ما به أتمكن به من أن أنجب نفسي، أن أسير نفسي، أن أمسك بناصية نفسي. قال له أشياء، منها إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك استنظره حتى تتوب وترجع إلى الله عز وجل. قال له والله ما بيأخرني لحظة واحدة، خاصة سكتات القلبية أو الدماغية ولحظة. قال له إذا فإن النجاة، أين الخلاص؟ إذا كانت يأتي فجأة وما تدري متى يأتي، لا على رأس 40 و50 و30 و60، ما تدري، ممكن ما أطلع منهم، مو أنتوا، أنتوا تطلعوا إن شاء الله، وما شاء الله يأتيكم أولاد حتى، لاحظ كيف؟ يعني هذا قضية في موت قضية واضحة لنا، لكن ليس الموت هو قضية ما بعد الموت. هناك من يمكن، لماذا؟ قال لأنه يريد أن يرى. طيب انتظر، لأنه ترى في مسائل ما تحل، خاصة السمعية على فكرة. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. من ظن أنه لا يؤمن حتى يرى الله عز وجل خلي ينتظر. لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا الحديث ساقه العلماء في الاستدلال على كذب الدجال، إنكم لن تروا ربكم، وقال أنا ربكم كذا والله العظيم كذا. نأتي لآية لها. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدلة على الوحي وعلى أن هناك من يأمر ومن يؤمر. قل، ليست المسألة نضح من فكر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما هو أمر من الله عز وجل. قل فاصل بين الموحي والموحى إليه. قل هو أمر من الله عز وجل. قل نعم. على ماذا؟ قال لأن الآيات السابقة تتعلق بأولئك الذين أنكروا الآخرة. أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا أو ترابا وعظاما، أنكروا ذلك بناء على أنه هيهات أن يردنا الله عز وجل بعدما تحولنا إلى تراب وعظام. قل نعم وأنتم داخرون. هذه ما تقال للمؤمن وأنتم داخرون، لكن يخرج المؤمن من قبره ويقول لا إله إلا الله. خاصة أنا أقول لك لماذا لا إله إلا الله، من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله، هذا دل آخر كلامه من الدنيا على أنه حسن خاتمه. وإذا يبعثون من قبورهم وهم يقول لا إله إلا الله. وأنا رأيت فيديو بسمى فيديو اسمه فيديو، نعم، في حالات جمع هذا التصوير، جمعها المذيعة مذيع ما كملت مباشرة، المحاضر عم بحاضر ما لليمين أو شمال، المغنية وقعت على الأرض وهي على الأرض ظنت شوي وتوكلت على الله، المصارع على حالة المصارعة، والمصارع أهداف تلقى مثل الوعي مثل الجمل مثل البقرة مثل الثور، جسم عضلات خبط خبط خبط. وبعدين فتح عيني هكذا، ما أدري ما الذي رأى، أنا الله أعلم، لأن فتح عيني وبعدين جمد نكش. قال له إذا جاءك الموت، إذا جاءك ملك الموت فقل له أنظره استنظره أخرني. ثانيا قال له إذا أمر الله عز وجل الزبانية أن يسوقوك إلى جهنم فلا تذهب معهم. قال له ما برضو، على وين برضو؟ ما برضو أبدا، يسمعوا كلامي أنا ولا شيء. قال له إذن كيف نجاته؟ نفسك أنت عم تجرك أنت إلى الموبقات وإلى الشهوات الحرام. لا أتذكر، وهذه حقيقة، وإذا لم يعمر القلب بمثل هذه الحقائق هيهات أن يصلح، ترى صلاحه بعيد جدا. هنا قال قل نعم وأنتم داخرون، ثم بيّن أنه لا يعالج الله عز وجل الأشياء التي يريد أن يخلقها أو يحدثها معالجة أبدا، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. الزجرة الواحدة يعني نفخ إسرافيل بالسور، وماذا فعل إسرافيل؟ نفخ السور فقط، نفخ الأولى نفخة الصعب، والثانية نفخة البعث نفخة ثانية. هذا القول رد به الله عز وجل على أولئك الذين حكى قولهم. والقرآن الكريم إذا ما أتى بأقوال الكفار هذا من الأدلة على أنه راسخ في الحقائق. أنا ما أخبي شيء من الحقيقة خاصة إذا ما عرفتها لأنقضها. قالوا أإذا متنا، واحد متنا انتهى الموضوع، وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. دلت الآية على أن الإعادة دائما أهون من البداية. من خلقنا من العدم يقدر على أن يعيدنا، وإعادتنا بعدما خلقنا الله عز وجل من العدم وأماتنا قال أيسر من أن يخلقنا ابتداء. هذا كما قلنا له علاقة بمسايرة وحي الله عز وجل لمستويات التفكير عندنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سري لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا حضر معنا ولمضابعنا منا والكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.